بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع التعليق على الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على تعليق الشيخ رحمه الله تعالى على معنى العبادة وأنواع العبادة، فبدأ يعدد الشيخ رحمه الله تعالى أنواع العبادة التي يجب ألا تصرف إلا لله عز وجل. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طيب، قبله الدعاء، واستدل الشيخ بالآية لم نعلق عليها في الدرس الماضي، وهو قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. فهذه الآية فيها دلالة على أن الدعاء هو العبادة، لأن الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فوعد الداعين بالاستجابة، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. فكأنه سمى الدعاء عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وفي رواية أيضا في السنن مضاعفها بعضهم: الدعاء مخ العبادة، ومعناه صحيح. فالدعاء هو أصل العبادة، وتعلمون أن المخ هو أصل التفكير في الإنسان، فالإنسان إذا فقد مخه صار بهيمة أو أقل من البهيمة. فالدعاء هو الأصل، هو المخ، هو الأساس، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة. وذكرنا في الدرس الماضي أن بين دعاء المسألة ودعاء تلازم. دعاء العبادة هو التعبد لله، التعبد لله عز وجل بالذكر، بقراءة القرآن، كل هذا عبادة، فهو دعاء عبادة وهو متضمن لدعاء المسألة، لأن العابد لله المسبح المستغفر الذاكر لله سبحانه وتعالى هو في حقيقته معلن فقره وحاجته لله عز وجل. فالعبودية افتقار، والافتقار حاجة، وهذا معنى علاقتها بالمسألة. العبودية افتقار، والافتقار حاجة، والحاجة هي المسألة. أما دعاء المسألة فهو واضح، فالإنسان الذي يدعو ربه ويقول: يا رب، يا إلهي، ارزقني، احفظني، أعطني الولد، إلى آخره، هذا دعاء مسألة، وهذه المسألة لا تكون إلا لله عز وجل، وهو متضمن للعبودية، متضمن لدعاء العبادة، لأن السائل أيضا هو عابد لله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من أنواع العبادة الخوف، فقال رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف أنواع، منه ما هو جائز، ومنه ما هو معصية، ومنه ما هو شرك. أما الخوف الطبيعي فهذا خوف طبيعي جائز، كأن يخاف من سبع أو حية أو حريق أو نحو ذلك، فهذا لا يلام عليه. والله أخبر عن نبي الله موسى أنه كان من حاله فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فهذا إذا انعقدت أسبابه الصحيحة لا شيء فيه. النوع الثاني أن يترك الإنسان أمرا من أمور الدين خوفا من الناس، مثل أن يترك الأمر بالمعروف أو يترك النهي عن المنكر خوفا، فهذا النوع نقول عنه إذا لم يكن خوفه حقيقيا، بمعنى أنه الخوف الملجئ إلى نوع من الإكراه أو نحو ذلك، الخوف من الضرر المتحقق، فهذا الخوف داخل في الخوف المحرم، فهو محرم ومذموم، لكن ليس شركا، ليس شركا. الثالث أن يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهو خوف السر، هكذا يعبر عنه، مثل أن يخاف من الموتى أصحاب القبور، فهذا بأي حال من أحوال الخوف ليس فيه أي شبهة أن له قدرة عليه ونحو ذلك، فهذا نوع من الشرك بالله عز وجل. أو أن يخاف من غائب، فهذا أيضا مثل الذي يخاف من الجن، خوفا يلجئه والعياذ بالله إلى أن يقع فيما هو شرك، يخاف من السحرة فيشرك، فهذا أيضا نوع من خوف السر، نوع من الخوف الشركي، لأنه خاف منه في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا كله داخل في هذا النوع. والأمر يتعلق بشيئين مهمين، أحدهما الحذر من التعلق بغير الله عز وجل، سواء كان من البشر الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو التعلق بالأموات سواء فيما يقدر عليه لا يقدر أو فيما، لأنهم أصلا لا يقدرون على شيء، فإن هذا نوع من الشرك بالله عز وجل. الأمر الثاني تربية القلب على عدم الخوف من المخلوقين، خاصة في قيامه بالطاعات والصالحات وعمل الخير والنصح ولو أغضبهم، وهذا الذي عليه الرسل وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كان عدوهم يهددهم لكن لم يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهر به والصدع به لأجلهم. نعم يا شيخ. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، بعد أن ذكر الخوف وقال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوفكم بأوليائه، كما كان يفعل الجن، كما كان يفعل الشياطين يخوفونهم بأوليائهم، وكما تفعل القبورية يخوف القوم بالسيد، وهذا يجري في القرى وفي بعض القبائل التي يكثر فيها الجهل، يخوفونهم بالسيد، احذر تتكلم في السيد بشيخ الطريقة، فيخاف، يخاف منه خوفا عظيما، وهو ميت لا يعلم شيئا، أو إن كان سيد الطريقة حيا فهو مسكين في زاويته أو في مكانه، والله لا يعلم الغيب، لكن مع ذلك يخوفونه من دون الله عز وجل، وهذا من الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، فليحذر الحذر الشديد. ثم عقبه بقوله الرجاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. عند الرجاء، عند الانتظار لأمر تريده وتطلبه، فمطلوب منك أن تضمن رجاءك خضوعا وتذللا لا يكون إلا لله وحده لا شريك. ولهذا جاء في سياق هذا فمن كان يرجو لقاء ربه، فهو الذي من أجله يعطي ويمنع، وهو الذي من أجله يخلص العبادة له فلا يرجو غيره من البشر، لأنهم لا يملكون من الأمر شيئا، سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو صالحين أو غير ذلك، فيرجو ربه ويتعلق بربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال في ختامها فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، فذكر في ختامها أن العمل الصالح لا يصح إلا بتحقق شرطيه، أن يكون صالحا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون خالصا ليس فيه شرك أو تعلق بمخلوق. فمن رجا غير الله وتعلق بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو الشرك. الإنسان الذي يرجو أن ينتصر على من ظلمه، أو يرجو غنى من فقر، أو يرجو ولدا، أو نحو ذلك من الحاجات، فلا يجوز له أن يعلقها بغير الله عز وجل، لأن المخلوقين لا يملكون من الأمر شيئا. الرجاء مثل الخوف، ينقسم إلى ثلاث أقسام: رجاء جائز، وهو ما كان للعبد فيه حاجة إلى أخيه فيما يقدر عليه، أرجوك أن تعطيني كذا أو أن تهب لي كذا، هذا جائز. اثنين، رجاء مذموم، وهو رجاء الخلق في الأمور العامة، يعني بمعنى يتعلق بالخلق، يعني في فرق بين رجاء بخصوصه وبين التعلق بالمخلوقين، وينسى مسبب الأسباب هو الله عز وجل، فهذا نوع من الرجاء مذموم. مثل ذلك الذي يتعلق بآخرين أنهم يعني هم سيكونون سبب في غناه أو سبب في كذا أو نحو ذلك، فهذا أو يتعلق بالطبيب ويرجوه أنه يكون هو الشافي، فهذا التعلق مذموم لكن ليس شركا أكبر. الثالث هو والعياذ بالله الرجاء من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا هو الشرك. ما الذي يقطع دابر التعلق بغير الله عز وجل؟ أن هؤلاء المخلوقين هم ضعاف أمام ربهم، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، كما قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الذين عبدوا الملائكة أو عبدوا الصالحين أو عبدوا غيرهم من أهل الإيمان، هؤلاء أنفسهم هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويتقربون إلى الله، وليس عندهم غيرهم يتقربون إليه، غير الله يتقربون إليه، فكيف أنت تتعلق بمخلوق هو ضعيف وهو محتاج إلى ربه سبحانه، خاصة إذا علم العبد أن الله عز وجل هو مالك الملك المتصرف في عباده، في عباده. قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. اللقاء يدخل فيه يوم القيامة، وهذا اللقاء يكون يوم القيامة، وهو نوعان: لقاء خاص للمؤمنين يلقون ربهم بالرضا، ويلقاهم بالرضا والنعيم والفوز والبشارات كما جاء في الأحاديث، والنوع الثاني اللقاء العام لجميع الناس حيث يحشر الأولون والآخر، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فقوله فملاقيه داخل فيه جميع الخلق، جميع الخلق. فإذا كان اللقاء والإنسان لا يرجو إلا لقاء ربه فهو الذي يحاسب عباده، فلا يجوز له أن يتعلق بغير الله عز وجل. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.